لا تلومني ولا عاتبك، بنت هرب من ذنبك، روح منك لله بدموع الحيرانك وعيون الزهرانك، بدموع الحيرانك وعيون الزهرانك، بدعي لك بأمانة روح منك لله. اشرب كاس زيت تونس سنين بيتك يا ما غيري حاشرب كاس زيت تونس سنين بيتك والحب الجميل احساس مش ممكن يمر علي انا وحدي انا وحدي اللي